الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله فاطر الأرض والسماوات الذي خلق كل شيء فأبدعه وجعله دلائل على ربوبيته وآيات ظاهرات، وأجرى البحار والأنهار وأرسل الجبال الشامخات، وزين السماء بالكواكب وجعلها حفظا من مسترق السمع، فأرسل عليهم الشهب الخاطفات، وجعل الشمس والقمر آيتين من آياته الباهرات، وجعل كسوفهما وخسوفهما على العباد من الابتلاءات، وأنزل الكتاب فيه الآيات الواضحات، وأرسل أفضل البشر بالبشارات والنذارات، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، واصطفى له خير صحبة تمسكوا بسنته وصاروا على نهجه، وكان لهم أسمى الصفات والأخلاقيات، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ورزقهم النصر والفتوحات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عمر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. حديث حسن لغيره. وعن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه وأرضاه خطيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في وصيته للكميل قال: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وقال أيضا: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، إذا مات العالم ثرم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أغض عالما أو متعلما ولا تغضوا بين ذلك، أو قال: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاق، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق يقتفى آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، ولأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار أو مجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل ويعبد به الله جل وعلا، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل والعمل تابع له، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. وقال أيضا رضي الله عنه وأرضاه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. فاربأ بنفسك أخي وكن عالما أو كن متعلما. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. قال فضيل بن غزوان رحمه الله: كنا نجلس أنا وابن شبرمة وأناس نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء، أي نداء صلاة الفجر. قال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. العلماء هم السادة الأجلاء، وهم القادة الأخلاء، وهم منارات الأرض. العلماء ورثة الأنبياء، وهم خيار الناس المراد بهم خيرا المستغفر لهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه مر بأناس يتشاغلون بالتجارة، فقال: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المساجد؟ فذهبوا فوجدوا حلق العلم وحلق الذكر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أبناكم. يا لها من مكانة، العالم يأخذ مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة. فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. وروى أحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أناط الخيرية بالتفقه في الدين. الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. والعلماء هم أخشى الناس لله، وهم أعبد الناس لله جل وعلا. قال تعالى مادحا إياهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا أسلوب حصر، أي الخشية، كل الخشية في قلوب العلماء الذين تعلموا العلم وطبقوه عملا لله جل وعلا. قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقيل للشعبي: يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العالم من يخشى الله. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال علي بن أبي طالب: العلم يكسب العالم الطاعة في حياته، وجميل الثناء بعد وفاته، وهل بعد هذا من خلف؟ وقال المزني: روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد، والعالم لا نصيب منهم والعابد نصيب منهم. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد فأتوه فقالوا: نريد أن نسألك. فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال هذا الجاهل الذي تعبد لله بالجهل، فقال: لا أدري. فقال: أترونه كفر في ساعة؟ ثم جاوزوه إلى عالم في حلقته يضحك أصحابه ويحدثهم، فقالوا: نريد أن نسألك. فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: أقول كن فيكون. فقال إبليس: أترون هذا أم العابد؟ العابد لا يعدو نفسه، وهذا أي العالم يفسد علي عالما كثيرا، أي بتعليمه للناس. والعلماء أخي الكريم هم الأعلام على طريق الهدى وهم نجوم يهتدى بهم. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلماء: فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. قال أبو الدرداء: مثل العالم في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها، والجهال في ظلمة لم يستضيئوا بنور العلم ولا بنور العلماء. قال علي بن أبي طالب عنهم رضي الله عنه وأرضاه: يميلون مع كل راع لم يستضيئوا بنور العلم، أي لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل لعدم متابعتهم للعلماء وعدم تعلمهم منهم العلم. والعلماء أخي الكريم هم أحق الناس بالمحبة والتعظيم والتوقير بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب: محبة العالم دين يدان به. وذلك لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثته، وأيضا فإن محبة العالم تحمل على تعلم علمه واتباعه والعمل به، وذلك دين يدان به. وذلك لأن العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورثته، وأيضا فإن محبة العلم تحمل على تعلم هذا العلم وعلى اتباعه والعمل به، وذلك دين يدان به. والعلماء هم أرقى الناس منزلة في الدنيا قبل الآخرة، أحق الناس أن تشرئب لهم الأعناق وتتطلع لما عندهم هم العلماء، بل الغبطة تكون على هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، منها العلم، فيحسد المرء بإحسانه إلى الناس بالعلم والمال. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها وروى أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله جل وعلا، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف. وقال ابن الجوزي: والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة. روى مسلم أن نافع بن حارث أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو بعسفان، وكان قد استعمله على أهل مكة، فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: استخلفت عليهم ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقف الزهري على عبد الملك بن مروان فقال له: من أين قدمت؟ قال: قدمت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. ثم سأله عن اليمن ومصر والشام وأهل الجزيرة والبصرة، وهو يذكر له السادة ويسأله: من العرب هم أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فذكر طاووس بن كيسان ويزيد بن أبي حبيب والحسن البصري، ثم سأله عن الكوفة، فقال إبراهيم النخعي. قال: من العرب هو؟ قال: نعم من العرب. فقال عبد الملك: ويلك، فرجت عني، والله لا يسودن الموالي على العرب في هذا البلد. فقال له: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. حقا وربي، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط، ويا له من دين لو أن له رجال، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء.